عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة. باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته. أخبرنا أبو طاهر قال حد باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن معاوية وهو ابن صالح. عبد الرحمن إيش يعني؟ يعني ابن مهدي. نعم. عن معاوية وهو ابن صالح عن أبي الزاهرية قال: كنت جالسا مع عبد الله بن مسر رضي الله عنه يوم الجمعة، فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال لي: جاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: اجلس، فقد آذيت وآنيت. قال أبو بكر: في الخطبة أيضا أبواب كنت قد خرجتها في كتاب العيدين. فقد آذيت يعني آذيت بتخطيب، وآنيت يعني تأخرت عن المجيء، تأخرت عن المجيء إلى الجمعة، يعني الجمعة بين سيئتين، تأخرت عن الجمعة وتخطت رقاب الناس، آذيتها. نعم. باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة. الناس لا يبالون بهذا، لأن التخطي رقاب الناس من الجنائز، في الجنائز الظهر والعصر ما يبالون بالتخطي، يؤذون الناس هذه يعني بالغة، يتخطى رقاب الناس ولا أحد يسمع له، ولأنهم يتغيرون يختلفون، اللي يأتي في الظهر اللي يأتي في العصر، مهما يعني بلغت ما يسمع اللي يأتي غيره، وحتى الموجودين الآن لا يسمعون الكلام، ما في داعي يتخطى رقاب الناس، التعزية أمر واسع إلى الصفوف وتخطي رقاب الناس. تخطي رقاب الناس أذية، لكن الأشد الجمعة، لأن في الجمعة في الغالب اجتماع الناس وكثرتهم. قال لي أمس واحد وأظنه بعد من ما قال لي، قال له لو جعل لهم مكان، لو جعل لهم مكان خاص يكون، يقول أين المكان الخاص؟ لأن المعزي يريد أن يكون في الصف، ما يريد لهم مكان خاص يقول يكون التعزية فيها، هذا ما يمكن، لأن أهل الميت يريد أن يكون في الصف، لكن لو جعلت مؤخر صور ممكن قد يكون أخف يعني. هذا تخطي رقاب الناس بالأمر الهي، ولا سيما إذا اجتمع الناس، المقصود الاجتماع وكثرتهم تأذيهم، وقصة الجمعة لما فيها من اجتماع الناس. نعم. صلى الله عليك. عندي أحسن إليك، فقد آذيت وأوذيت. آذيت وأوذيت، قال عندنا في الحاشية في الأصل وأوذيت، وما أثبته من نسخة كذا، وصار التخريج ومعناه تأخرت. ها؟ وما أثبته من إيش؟ قال في الأصل وأوذيت. وما أثبته. وما أثبته في قال في نسخة نعمين ومصادر التخريج ومعناه تأخر. نعم معروف عليه. وعليه نعم في مسلم. نعم وعليه ما أدري بدل تكلم عليها وأوديت تكلم عليها. ولو راجع العرب أن رواية ابن خزيمة وأوديت وأما عليه ما هذا يقول؟ أنا صالح النحام. روي المرجد أو زيد. نعم قال ولو راجع مخطوط لعرف أن رواية ابن خزيمة وأو زيد، وأما آنيب فهو من تصرف محقق الصحيح. صدر يقص الفحل ها؟ وذكر وقعا في الأصل وأو زيد. نحن لا نصورها من مسلم. آليت أو زيد مخطوطة. وعلينا آليت وأو زيد معنى واحد. آليت وأو زيد. والأصل فالأصل لا الأصل أن يكون يعني الأصل التأسيس، الأصل في التأسيس. إذا قلت آليت وأوليت صار تأكيد آليت وأوليت، والأصل التأسيس لأن التأسيس يدل على معنى جديد معنيين هذه له معنى آخر، والتأكيد يصير معنى واحد. لا ما قد يكون إذا كان ثبت أنها وآليت هكذا تبقى على ما هي. نعم. باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة وفضيلة اجتناب ذلك. ذكر هذا في مسلم. نعم. مخطوطة. الحديث تخريج الحديث. أحسن الله إليك. قال أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وفي الكبرى له، وابن الجارود والطحاوي في معاني شرح الآثار، وابن حبان والحاكم والبيهقي. أخرج مسلم. قال أخرج إسناده صحيح. أول قال من ميم بس ظهر من إشارة لمخطوط معين. لا حس صحيح. نعم وهدل على تحريم تخطي غاب الناس، تحريم تخطي غاب الناس. أن يزجره ويزجر ويزجر من يفعل ذلك، فإنه زجره وقال اجلس فقد عليت وعليت. نعم في الجمعة وفي مجامع الناس، أصلي مجامع الناس الكبار وجب هنا. نعم هنا نعم جمع الناس هلا واحدة خصيص الجمعة لكثرة الجمع. نعم إن شاء الله إليك. هل للمأموم إذا كان يوم يخطب الإمام أن يقول اجلس الذي تفضل قبل الناس؟ المأموم نعم. لا الإمام هو اللي يتكلم، يعني الإمام يخطب الإمام، وأما المأموم ما يتكلم وقت الخطبة لكن يشير بيده. نعم نعم صحيح. باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة وفضيلة اجتناب ذلك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل أو تطهر فأحسن الطهور فلبس من خير ثيابه ومس ما كتب الله له طيبا أو دهن أهله ولم يفرق بين اثنين إلا غفر الله له إلى يوم الجمعة الأخرى. قال بندار أحفظه من فيه عن أبيه قال بندار أحفظه من فيه يعني سامي. نعم. عن أبيه قال أبو بكر لا أعلم أحدا تابع بندارا في هذا، والجواد قد يعثر في بعض الأوقات. قال بندار أحفظه من فيه عن أبيه قال أبو بكر لا أعلم أحدا تابع بندارا في هذا، قد أحفظه من فيه. نعم. والجواد قد يعثر في بعض الأوقات. قد يعذر يعثر يعثر نعم. يعني إشارة إلى بندار. نعم كل جواد كبوة. نعم. يعني ما تبع عليه أحد، وفيه فضيلة عدم التفريق بين الاثنين، وفيه أن هذه من أسباب التبرير الجمعة والغسل والتطيب وعدم التفريق بين الاثنين، وهذا هو السهل أن لا يفوى الثين إلا بإذنهما. نعم صحيح. باب طبقات من يحضر الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله يعني ابن بزيع. وفقات أقسامه أحسن الله إليك. وفق الله جميع طاعته وفق الله جميع.